لا على النصف، على النصف. بس إذا كنت مريضا أو مسافرا أو فيحسب لك كلمة معنا ربنا. إذا كنت عزيزا مريضا صليت أنت جالس، إحنا الآن هو قادر في الفرض لا يجوز أن يجلس، وهو قادر على القيام في النافلة يجوز أن يجلس ولو قادر على القيام. إذا في فوارق ولا لا؟ إحنا الآن في صدد الفوارق بين الحديد اللي بيتنه والحديد اللي ما بيتنه. تمام، خليك معاك عشان انا عارف ان صلاه المغرب جت من الورشة على طول علينا سوء. انا فاهم يعني صلاه، يعني جت من نفس صلاه المغرب. نعم، ازيك يا مغرب الشمس. وجوب القيام في الفرض على الطالب دون النبي. الثاني خليك معنا شخصيا، تيجي مسائل عاوزها تحتاج تفكير. صحبة النبي على ظاهرة السفر دون الفرض، هذا هو الأصل. إنك إذا أردت تصلي الفرض وأنت على راحلة تنزل تستقبل قبلة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هناك ضرورة ضرورة ضرورة ما استطاعش أن ينزل، كان يكون في طائرة أو مركب. المركب سهل، المركب كأنه بجد مستقر مش مشكلة. القطار، الباص لا يقدر، الصرف لا يقدر. يصلي على حالته ضرورة إذا كان سيخرج الوقت، إذا كان عندما يصل إلى الحضر سيخرج الوقت. أما إذا كان الوقت ممتدا فلا يصلي على حالته، ينتظر حتى. أو كان في صلاة جماعة ظهر وعصر مغرب وعشاء فينتظر حتى ينزل الحضر ويجمع الصلاة مع بعضها. إذا الثاني ما هو؟ صحة النفل على الرحيلة في السفر دون إيه؟ دون الفرض. يجيكم خليكم معنا. الثالث كون الفرائض تقصر دون النوافل. هي النوافل بيجيلها قصر؟ لا، الصلاة الرباعية تقصر. الظهر العصر العشاء تقصر صح؟ طب النوافل بيجيلها قصر؟ لا. عرفنا؟ وممكن واحد محتاج يصلي أربع ركعات قبل الظهر. هي نوافل، لا يقول أنا بدل ما أصلي أربع أصلي ركعتين، نوافل تقصر. أصلا نوافل السفر لا تصلي معنا؟ إلا ما كان من الود وركعتين الفجر المسائية. الرابع التيمم بالفرض يستباح به النفل لا العكس. على ماذا؟ هل المسألة ليست راجحة بل هي مرجحة؟ التيمم بالفرض يستباح به النفل، يعني واحد تيمم لكي يؤدي الفرض له أن يفعل نوافل مع الفرض. طب واحد تيمم للنافلة وجاء الفرض، في المذهب الحنبلي لا يصل الفريضة بتيمم النافلة، وهذا غير صحيح. احنا بنذكر ما لنا وما علينا في المسألة ما نتفارض، شوف الراجع المرجوع إلى آخره. عرفنا المسألة الأخيرة دي؟ الرابع ما هو؟ عند الشيخ مصر التيمم بالفرض يستباح به النذر وليس العكس. بس على المذهب، المذهب الحنبلي هذا كلام الحنبلي خارجي فكمان حنبلي، لكن احنا برضه عايزين الدليل فوق كل شيء، الحجة والبرهان، والراجح من المذاهب الأطوار. طيب الراجح يا إخوة أن التيمم بالفرض استباح به النفل، والتيمم بالنفل استباح به الفرض، لا حرج ما دام تيممه لم ينقض بنواقض الوضوء وزيادة حضور الماء معنا أو زوال العذر من استعمال الماء فلا بأس، لا بأس. طيب الخامس صحة إمامة الصبي للبالغ في النفل دون الفرض على المذهب الراجح الجواب وصحة صراحة معناه يفرق بين النفل والفرض. صحة إمامة الصبي للبالغ في النفل وأيضا الجزء الفرض بشروط معناه. وقد ثبت أن الصحابي الصغير عمر بن أبي بن سلم كان يؤم قومه وهم كبار بالغون وهو صغير لم يبلغ لكن حافظ للقرآن.

كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، كان إذا صلى الوتر على الراحلة لا يبالي أين توجهت راحلته، أما إذا أراد الفريضة لا سيما فاستقبل القبلة وصلى. الخامس عشر، أوقات النهي تختص بالنوافل. نعم الفريضة لا، الفريضة لا، عليك فريضة تصليها. عرفنا يا إخوان؟ أوقات النهي تختص بإيه؟ بالنوافل، والنوافل اللي هي التي ليست ذوات أسباب، أما الصلاة ذوات أسباب فتصلى ولو في وقت الكراهة كالاستخارة وما إلى ذلك. السادس عشر، جواز قطع النفل لعدة أسباب دون القطع. معناه إلا لعذر بل لا يجوز بغير سبب. الفرض ممكن إنسان في النافلة يقطعها لعدة أسباب، أسباب كثيرة. معناه لو مثلا واحد طق الباب خرج، لو واحد مثلا دعاه يجيبه يقطعه نافله، لكن الفريضة لا، مش لأي سبب إنما للضرورة، تقطع الفريضة للضرورة كإنقاذ غريب أو أعمى من هلك أو غير ذلك من الأسباب الضرورية. السابع عشر، نعم الوالدين في النافلة ليس الفريضة، في النافلة ليس الفريضة، الفريضة يتم تمام طاعة الله مقدمة على طاعة الوالدين، إنما في النافلة فلا بأس لو قطعا، لأن بر الوالدين أوجب من النافلة. أشياء عظيم ها؟ قصر الدور العصر أنه أوجب كان مكان ثاني ونزل على العصر، هو مسافر يعني قد هو في السفر يعني ولا لسه في حضر؟ جميل. ليه؟ هو ما يعني صلى العصر جمع الظهر والعصر، ليه يصلي الأصل يصلي، دخل المسجد وجد المصلين يصلي ما يجلس. الأصل أن لا تعاد الصلاة، ما يصلى في بيت النبي. بلد يجعلنا فرضا، لا فرضان في يوم. بارك الله فيك. طيب السابع عشر، لابد من الفرض من تسليمتين، والنفل تكفي فيه واحدة على المنبر. وأيضا يجوز في الفرض تسليمة واحدة كما جاء في بعض الأحاديث. إذا نرى في هذا الأخير النقطة الأخيرة بين الفرض والنفل. نعود يا إخوان، من اللي عايز يسأل؟ وإحنا كنا نقرأ عندك سؤال محمد؟ كان في مسألة كان في واحد جنوب دخل عليه وقت هيعد عليه وقت مثلا العصر أو المغرب، ماذا يقدم؟ سيخرج الوقت؟ مش هيخرج الوقت، هو جنوب، هل يجوز له التيمم؟ والوقت سيخرج، والوقت سيخرج لا، يبتسم على الراجل يقول ولو خرج، ولو خرج حقك قصرت مسألة الجواز التنقل على الراحلة. طب الإنسان الآن يأخذ تاكسي مثلا بعد صلى الظهر في المسجد وخرج يصلي في مثلا التاكسي أو تكتك النافلة في وسط البلد؟ لا بأس، لا بأس، تعالي من الفوارق دائما الفرض ولا نعم؟ الآن هيصلي أربع ركعات ولا إيه؟ أيوه الإمام بيصلي ركعتين ركعتين؟ صلاة الإمام جميل، هو يصلي إمام العشاء، هو يصلي إمام العشاء هو بيصلي السنة واحدة كاملة. ها؟ أنا فإذا صلى العشاء صلى العشاء بمعنى العشاء صلى ركعتين ركعتين جاء واحد مبتدى فيه ولا إيه؟ واللي مبتدى فيه إيه بقى؟ هم اللي بيصلي العشاء؟ خلاص ما يسلمش معاه ثاني يسلم ركعتين يجيب ركعتين ولا يقوم جماعة ها؟ ولا يقوم جماعة العشاء ازاي؟ لا بأس ده مش محتاج لتغيير ولا حاجه ومن البدايه صلى ركعتين بنيه الهدم من الليل جاء واحد يصلي العشاء ابتدى به هو يقول بعد ما صلى العشاء والله يعمل ايه بقى؟ يجيب اربع ركعات ويسال عبد الوهاب بنيه انها نافله خلاص؟ مش كبير فرق قدام اربع ركعات كما كان معاذ يفعل صلي بين اربع ركعات هو دخل بنيه النهايه كده مش معايا مش محتاج يغير ولا حاجه هو اللي اهتم بيه غير طبعا ان هو رفع ثاني هو ضرب الاهليه اللي صلى الله ولا يسلم لا تعالوا بس خلينا نفهم من الاخر ونفهم من الاخر انت الان يا شايف واحد صلى الفريضه بقومه مشى مكان فات عايز يصلي من فضل صح؟ يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه؟ صلى اربعه اللي وراه ده مشكلته ايه بقى اللي وراه؟ مفيش له مشكله لانه ما صلاش الفريضه اصلا ولا انت بتقول اصبر بس خلينا نخلص من الاسئله هو المفروض يصلي مكان بس ليه؟ صلاه الليل ويجوز اربعه اربعه اربع ركعات لا تسال عن مشكلتنا وطولتنا ويجوز كما فعل معاذ أربع ركعات ويعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال مثنى مثنى مفيش حديد أخرى في حديد أخرى معاذ عمل إيه أربع ركعات فهمتني يا شيخ يعني ممكن أربعة الشافعي عليه الصلاة والسلام تمام بس الصلاة والسلام في الناس وبعدين جاب الثالثة سبحان الله ما سألش عنه وجاب يقول بيجي الاثنين جزاك الله خير هو دخل أصلا بنية يصلى أربعة ده يصلي اثنين هو صلى يصلي الناس اثنين ليه؟ بصوت التحكم بتاع الله وبعدين قبل الجد لا بأس سبحان الله ما سألت عنه لا بأس يجيب اثنين يجيب اثنين يجيب الله يكمل الله يكمل الله في خلاف الوجه دي حكمة غير الوجه الله تعالى ايوه اللي عنده وسيلة بقى كيف أقول اللي عنده وسيلة كيف أقول عرفنا عشان الموضوع ده هيبعد قوي والمبنى طويل زي ما قال الشيخ عرفت بقى قيمه المبنى كله خلاص هو ده مدخلات ثانيه قال وهي افضل تطوع البدن معناه تطوع الصلاه افضل تطوع البدن القول صلى الله عليه وسلم واعلموا ان من خير اعمالكم الصلاه صواب ابن ماجه هو صحيح بعد الجهاد لقوله تعالى فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وحديث وذروه سلام للجهاد والعلم هنا بص اذا كان النافله هذه مشترطه فالعلم افضل طلب العلم افضل اذا كان النافله مقيده فهي مقدمه على طلب العلم عرفنا ولذلك عندكم اثار كثيره جدا عن السلف فيها أن طلب العلم خير من عبادة كذا وكذا سنوات المراد النافلة المفضلة ليست النافلة مقيدة فما يجيش واحد بقى ما يصليش ركعتين قبل الفجر أصل أنا بطلب العلم أصل أنا بحفظ الحديث أصل أنا براجع القرآن السنن الراتبة بتكون فاس بحجة أنك تطلب العلم وبتحفظ لا إنما كان السلف أحيانا يتركون النافلة المطلقة عشان الورد في المراجعة الورد في المذاكرة وما إلى ذلك أما السنن المقيدة الرواتب لا تذكر حافظون عليها لأنها تحفظ الطريق وأول ما يحاسب عليه قد الصلاة فإن كانت ناقصة يجبر من هذا الذي صلاه نوافل تطوعات والسنن وما إلى ذلك قال والعلم تعلمه وتعليمه قال أبو الجهاد أبو الدرداء تعلمه وتعليمه لكن نفهمه مع ايه

الوتر، ثم نام يقوم يصلي مثنى مثنى، لا مانع في هذا. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بليل وتراء في حق من لم يوتر قبل أن ينام في أول الليل، معنى إخوان. وإلا من الحزم، من الحزم أن يصلي الرجل وتر قبل أن ينام إذا كان لا يأمن على نفسه أن يقوم بآخر الليل. أما إذا كان موقنا أن نفسه يقوم بآخر الليل فيستحب في حقه أن يؤخر الوتر لآخر الليل. ربنا يقول إذا قول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، المقصود أنه لم يوتر في أول الليل، إنما عند أوتر فلا يعيد الوتر مرة لا وتران في ليلته. ولذا يخطئ الناس كثيرا في ليالي التراويح في رمضان، ينظرون للإمام، الإمام هيوتر؟ لا نمشي معه، يخلي الإمام لوحده. ليه؟ عشان احنا نوتر آخر الليل في البيت. لا، أخطأ من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة من بداية النهاية. طيب الإمام ده واحد تمام، اثنين مش مشكلة، ثلاث ما في مشكلة، المهم اللي هيستمر في التراويح تبدأ معه وتنتهي معه. ما تقولش بقى أنا أمشي يوم يجي يوتر الساعة ما يجي يوتر يقول أنا أمشي، أخطأت ضيعت عن نفسك الأجر. والنبي أخطأ بعدها تقول نشطة في الليل تصلي لوحدك، صلي ركعتين أربع ركعات مثنى مثنى، ما في بأس، وأنت قد أوترت مع الإمام لا حرج. قال ويجوز بواحد سردا، يعني ايه السلام واحد مع ثلاث ركعات متواليات. اتفضل. لحديث عائشه رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاه والسلام يوتر بثلاث لا يفصل فيهن الناس، هو هذا حديث صحيح، لكن هناك احاديث اخرى بينت ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي الثلاث سردا، ووقته ما بين صلاه وقت ايه؟ وقت له احنا كم مساله، كم باب في الوتر؟ شيخ مسعد حكمه صفته وقته القنوت فين؟ الصلاه على الرحيم. قال ووقته ما بين صلاه العشاء وطلوع الفجر، ان الله زادك صلاه تصلى ما بين صلاه العشاء وصلاه الفجر. معنى يا اخوان؟ طيب الان نركز في المساله، قال ووقته ما بين صلاه العشاء وطلوع الفجر، ولا ما بين صلاه العشاء وصلاه الفجر؟ في فرق بين العبارتين. طلوع الفجر شيء، والصلاه اللي انت هتصليها صلاه الفجر شيء ثاني. يعني لو اذن على القول الثاني، لو اذن المؤذن مع سطوع الفجر وانت لم تصلي الفجر بعد، لسه وقت الوتر ممتد معاك. لكن الصواب انه مع طلوعه وما بعده يكون قضاء او مسمى. قال ووقت ما بين صلاه العشاء وطلوع الفجر كحديث ابي سعيد مرفوعا اوتروا قبل ان تصبح، وهذا حديث صحيح يدلك على ان وقته ينتهي متى؟ مع طلوع الفجر. وقت الوتر ينتهي مع طلوع الفجر، رواه مسلم الا في حق النائم والناس، اما المتعمد فلا يجزيه قضاء الوتر. من لم يوتر بالليل فلا وتر له في حق من؟ المتعمد غير المعذور، رواه مسلم. وحديثه ان الله قد امدك بصلاه هي خير لكم من حمر النعم او ضم الميم يا شيخ مسعد. تسكين ميم ولا ضم الميم؟ جميل. يعني ايه؟ جمع ايه؟ حمراء، وهي من انفس اموال العرب، وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء الى طلوع الفجر. ويقنط فيه بعد الركوع كما قلت لكم، هذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه أنه يقنط، ومنعه الإمام مالك وأجازه الشافعي، والراجح أنه لا وتر، لا قنوط في الوتر، لا قبل الركوع ولا بعد الركوع، وكلها أحاديث لا تصح.

عباس وابن عباس، وكل هذه الحديث إخوان في قنوت النوازل للمطلوبة. وعن عمر وعلي بالحج قال لا يصح عنهما، لا يصح عن عمر ولا يصح عن عباس، مسألة القنوت في الوحيد أنهما كان يقنتان بعد الركوع رواه أحمد والأرض، لكن لا تصح. فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، والراجح لا يفعل هذا. لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت قبل الركوع رواه أبو داود. وأنتم تعرفون بهذه الأحاديث أبان النبي عليه الصلاة والسلام. قال وروى الأظلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقنت بالوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت. قال أبو بكر الخطيب ما اسمه؟ محمد بن علي بن سالم. أحمد بن علي بن سالم أبو بكر الخطيب. الأحاديث التي فيها قنوت قبل الركوع كلها معلومة لا تصح ولا يعمل ذلك فيها. والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في النوازل بعد الركوع، فإذا احتاج أحدنا أن يقنط في الوتر في النصف الأخير من رمضان فيكون بعد الركوع لا بأس به. وتصور أن ممكن الإنسان يقنط لو أن إماما يقنط قبل الركوع وأطال جدا الدعاء، هيجي كافر عشان ينزل الركوع الناس يقنط ينزل السجود، فإذا لا يوقع الناس في الإشكال والوهم، ياخذ بالسنة المشهورة مش بالسنة الغريبة. معنا لو سلمنا أنها سنة على طول بعض الفقهاء رغم إخوان هذا من أضرار الركوع على القنوت قبل الركوع من أضرار ومساليك. قال ولا بأس أن يدعو في القنوت بما شاء، هذا على قول إيه؟ من قال بجواز واستحباب القنوت لأن عمر رضي الله عنه قنت سورتي أبي، والمقصود عند الدعاء اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نحفد يعني نسرع ونبادر ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق هكذا معنى. وكان أبي يدعو بهذا الدعاء. قال ابن سيرين كتبهما أبي في مصحف، لكن هذا من الأشياء الفردية الأحادية التي لا يعلم بها، إلى قوله ملحق. ومما ورد اللهم اهدنا فيمن هديت، والصحيح أنه دعاء مطلق. وأما كونه بالوتر المقيد بالوتر فلا يصح، شاذ لا يصح. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا في ربنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من وليك ولا يعز من عليك، تباركت ربنا وتعالى. رواه احمد ولفظه له، والترمذي حسنه من حديث الحسن بن علي قال رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر. ذكر الدعاء هذا المقيد بالوتر لا يصح، انما هو دعاء مطلق الرجل، اللهم اهدني الى وتعاليت وليس بي ولا يعز من عاديت، رواه البيهقي واثبتها فيه. والصواب كما قلت لك اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك لديك وبعفوك من عقوبتك ومنك من لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. حديث عليك رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في آخر الوتر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. ورواه الخمسة وروايتان بالإفراد وجمعها المؤلف. لا بأس الأدعية التي جاءت مفردة لا بأس لو جمعتها، لا بأس. كذلك الأدعية التي جاءت بصيغة التذكير لا بأس، أن المرأة إذا خلتها تأتي بصيغة التأنيث لا بأس. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك، هي تقول اللهم إني عبدك ابن عبدك بنت عبدك أو بنت عمتك وما إلى ذلك لا بأس.

المسألة التي بعدها، انت صليت الوتر الان خلصت سلم، هتقول ايه؟ ها؟ سبحان القدوس رب الملائكة والروح ثلاث مرات، وترفع صوتك في الثالث. انت سلمت اهو من الوتر، ما تقولش بقى استغفر الله استغفر الله زي ما انت معتاد وراء الصلوات دي، لها ذكر وهكذا ذكر. اذا بعد الوتر هتقول ايه؟ سبحان القدوس رب الملائكة والروح. عرفنا؟ أو الإنسان من آخرها يمد بها الصوت. طيب، هل يستحب صلاة ركعتين بعد الوتر؟ جمهور أهل العلم على استحباب صلاة ركعتين بعد الوتر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي هاتين الركعتين. وألف فيهما الإمام حافظ بن رجب رحمه الله رفع الستر في الصلاة بعد الوتر. معنى وفي حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا السفر جهد وثقة، فإذا أفطر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانت له تعويضا على ما فاته بسبب النوم. إذا ليه كان صغر وثقة بعد ركعتين؟ عشان لو ما قمتش هل تعوض الصلاة التي فاتتك بسبب النوم؟ طيب، تكلمنا على حديث لا وتران في الليلة، وقلنا إذا أوتر قبل أن ينام فلا يعيد الوتر مرة أخرى بعد الوتر، ولا يفعل مسألة نقض الوتر. ليه؟ لأنه لو أتى بمسألة النقض فيكون أوتر ثلاث مرات في الليلة، وهذا منهي عنه. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا وترا في ليله، فكيف صلى ثلاث اوتار في ليله؟ لان الوتر صلاه قبل ان ينام، وبعد ما قام هيجيب ركعه عشان تشفع النور، هذا وتر ثالث، وبعد ما يخلص صلاه مثنى مثنى هيجيب وتر ثالث. اذا جاب كم وتر في ليله؟ ثلاث اوتار. هذه مساله نقص الوتر. وفعل ابن عمر رضي الله عنه، لكنها لا تصح من الناحيه الفقهيه، وهذا اجتهاده رحمه رضي الله عنه وفقه، وكان من علماء الصحابه ومجتهدين ومن اهل الفتوى فيه، لكن العبره بالدليل. طيب، صلاه الوتر على الراحله تكلمنا عليها، وهناك بقيه مسائل ان شاء الله نستدركها فيما ياتي من جلوسنا. اكتفي بهذا القول على امل لقائكم ان شاء الله. لكن هنا اسئله. يقول سؤال: الوتر، القيام، التراويح، التهجد، كلمات كيف الجمع بينها؟ ساجد، ما في تعارض بين هذه الكلمات. الوتر معروف ضده الشفع، صلاه ركعه واحده، ثلاث ركعات، خمس ركعات، تسع ركعات، اخرها 11، وفي روايه عن ابن عباس 13. القيام، القيام قيام الليل، هذا واحد غير الوتر. قيام الليل هذا بتصلي مثنى مثنى مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح صليت ركعة. التراويح هذه صلاة في رمضان، صلاة التراويح، صلاة قيام الليل في رمضان، جماعة في المساجد. التهجد قيام الليل بعد ما تنام تستيقظ اسمه تهجد. إذا ما في تعارض بين قولنا الوتر هذا باب، القيام باب، التراويح باب، التهجد باب، ما في تعارض بين هذه المصطلحات والابواب، لان كل باب له حكم وله معناه وله خصائصه. واحد يقول صلى سنه العشاء ثم جاء من خلفه ليصلي العشاء، هل يغير ليله الصلاه؟ ما يغيرش، يغيرش اثنين الى اربع، لا، هو يصلي ركعتين، اللي دخل بنيه ركعتين يصلي ركعتين ويسلم، واللي خلفه لا يسلم، انما سياتي بما تبقى له من ركعات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام.